الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا به طرائف رمضانية. وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضانكم مبارك. وهذه طرفة تحت عنوان ما ترك لنا عذرا، فما حكايتها؟ رأى هشام بن عبد الملك غلاما صغيرا في مجلسه، فحنق على حاجبه وأنبه على السماح للشاب بحضور المجلس. فقام الغلام وقال: يا أمير المؤمنين، إن حضوري مجلسكم لم ينقصكم وزادني شرفا. فانفرجت أسارير هشام بن عبد الملك وقال له: ما حاجتك؟ فقال الغلام: أتت علينا 3 أعوام، فعام أكل الشحم، وعام أكل اللحم، وعام انتفى العظم، وعندكم فضول أموال، فإن كانت لله فادفعوها إلى عباد الله، وإن كانت لعباد الله فادفعوها إليهم، وإن كانت لكم فتصدقوا، فإن الله يحب المتصدقين. فقال هشام: والله ما ترك الغلام لنا عذرا بواحدة. ثم سأل الغلام: فهل لك من حاجة غير ذلك؟ قال الغلام: ما ضربت إليك أكباد الإبل، أدرع الهجير، وأخوض الدجى لخاص دون عام. يعني يقصد الشاب: أنا لا أحتاج حاجة لنفسي ولكن إلى قومي. طرائف رمضانية.